بسم الله

وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا you

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. طلقتموهن من قبل وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في ولا أبنائهن ولا

وكان